بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا عما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 30 من دروسنا في شرح العيني على متن المنار للإمام النسفي رحمه الله تعالى. في الدرس الماضي إخواننا كنا قد بدأنا في بحث جديد، وهو قول الأحناف في الحقيقة والمجاز أنهما لا يجتمعان مرادين بلفظ واحد، وإنما اللفظ يكون إما حقيقة وإما مجازا. وأما أن يراد باللفظ الواحد معنياه الحقيقي والمجازي، بحيث تراد الحقيقة لأنها حقيقة ويراد المجاز لأنه مجاز، فهذا كلام غير صحيح. وعلمنا ذلك بأن الألفاظ للمعاني كالثوب للابس، فكما أن الثوب لا يكون ملكا وعارية، فكذلك اللفظ لا يكون للمعنى حقيقة ومجازا. والحقيقة كالملك والمجاز كالعارية. ثم بعد ذلك ذكرنا 4 مسائل. نعم، رجحنا الحقيقة على المجاز في 3، وفي 4 رجحنا المجاز. طبعا الموالي وأبناء الأبناء والخمر رجحنا الحقيقة على المجاز، وفي 4 هو أو لامستم النساء رجحنا المجاز على الحقيقة. ثم بعد ذلك استشكلنا بإشكال موضوع أمنوني على بنية، أنه وله أبناء وأبناء أبناء، يدخل الأبناء والأبناء مع الأبناء، مع أن هذا مجاز. قلنا له إنه هذا الإدخال في حقن الدم لشبهة حقن الدم. طيب الآن أخواننا عندنا متابعة في هذا البحث. عندنا مسائل ذكرها الأحناف في فروعهم، ربما يستشكل الإنسان القارئ لفقه الأحناف أن فيها جمعا بين الحقيقة والمجاز منها. نعم. وإنما يقع على الملك والإجارة والدخول حافيا ومنتعلا، فيما إذا حلف لا يضع قدمه في دار فلان. هلا شو قال؟ والله والله حلف يمين لا يضع داره قدمه في دار فلان. طيب كلمة دار فلان هي إضافة، هل دار فلان هي التي يملكها أم يستأجرها؟ فإذا كانت مملوكة له، إذا مو مستأجرة، وإذا مستأجرة إذا مو مملوكة، هل الدار المستأجرة تقال يقال عنها دار فلان؟ حقيقة لا، لكن مجازا نعم. إذا الإنسان ساكن بدار مستأجرة، لو بيت فلان من خليفه، ما هذا مو بيته بالطابو، لكن هذا بالأجار. قال يسمى المستأجر صاحب بيت باعتبار السكنة. طيب والمالك باعتبار الملك. إذا معنى ذلك دار فلان هذا اللفظ هي ملك، أو يعني هي تنسب له حقيقة باعتبار الملك ومجازا باعتبار الأجرة. طيب الآن لو قال والله لا أضع قدمي في دار فلان، قال تحمل على الملك وعلى الإجارة. طيب هي جمع من الحق والمجاز؟ قال لك لا، ما في جمع. لكن قال المراد كلمة دار فلان معنى أعم من الملك والإجارة، وهو أنها الدار المنسوبة إليه باعتبار السكنة. أين الدار التي تسكنها؟ فهي تضاف إليك لأنك لا مالك ولا مستأجر، وإنما لأنك ساكن، فتنسب الدار إليك لأنك ساكن. هل أولادك الآن مستأجرين؟ من وين بيتك أنت؟ هون بيتي. هلا هو مو بيته هون، لكن هو الذي يسكنه، فيضاف البيت إلى ساكنه. وهذا الأمر السكنة قد تكون لدار يملكها أو مستأجرة. فقولنا أخواننا لا أدخل دار فلان أي لا أدخل دار يسكنها فلان، وهذا المعنى شامل للحقيقة وللمجاز، لأن الدار يسكنها إما أن تكون مملوكة أو مستأجرة، فلا فرق في ذلك بين الملك والإجارة في حق السكنة، لأن كليهما الملك والإجارة تنسب إليه الدار باعتبار السكنة. هاي مسألة. بالتالي لا أضع قدمي في دار فلان. كلمة لا أضع قدمي شو معناها؟ حقيقة هي وضع القدم مباشرة على الأرض. طيب ومجازا الدخول. طيب الآن لو هذا الإنسان دخل الدار، دخلها ماشيا حافيا، بيكون إيش؟ وضع قدمه في الدار. إذا دخلها حافيا شو بيكون؟ وضع قدمه في الدار. أما لو دخلها منتعلا ما وضع قدمه في الدار، وضع على إيش؟ النعل. طيب ولو دخلها راكبا ما وضعها أصلا. إذن معناها شو بتقول؟ المراد بكلمة لا أضع قدمي في دار فلان أي لا أدخل. فالدخول عام يشمل جميع أنواع الوسائل في الدخول، بوضع القدم، منتعلا، راكبا، زاحفا، كيف ما كان، مهم إيش؟ طبعا أنه دخل. نعم. جواب سؤال أيضا بيانهم: إذا حلف لا يضع قدمه في دار فلان ولم يعينها ولا نية له يقع على ما قال هذه الدار بالذات، قال على دار فلان وين ما كان ساكن سواء بهذه الدار أو بغيرها، يقع على المملوكة والمستأجرة والعارية. وفيه جمع بين الحقيقة والمجاز. قد يتوهم الإنسان وفي الواقع ليس هناك جمع بين الحقيقة والمجاز. وكذا لو دخلها حافيا أو منتعلا أو راكبا وفيه جمع بينهما. والجواب: إنما يقع باعتبار عموم المجاز، أي صار اللفظ مجازا عن شيء وذلك الشيء عام، وهو الدخول ونسبة السكنة، لا باعتبار الجمع بينهما. فهنا تدخل الدار المملوكة مع الدار المستأجرة بلفظ واحد، لأن كل منهما يشمله معنى السكنة، فالدار المملوكة مسكونة والدار المستأجرة مسكونة. حتى لو كان هناك دار تسكنها أنت إجارة وأملكها أنا ولا أسكنها، تنسب لمين؟ للمستأجر. إذا كمر معنا بالفقه، لو اجتمع في الدار مالكها ومستأجرها من حق بالإمامين؟ من هو الساكن وتنسب إليه ظاهرا. نعم. لأن المقصود معتبر في الأيمان. طيب. ومقصوده من وضع القدم الدخول لأنه سببه. فإنه لو وضعه ولم يدخل لم يحنث. لو واحد حط رجله جوات الدار وجسمه كله برات الدار، يقول دخل وما دخل، هذا هو وضع قدمه قال ما دخل، إذن بالتالي لا يحنث قدم بهالطريقة هي. طب هو قال لا أضع قدمي، وضع قدمه، قال هو ما أراد بها وضع القدم، أراد بها إيش؟ الدخول، فلذلك يحنث إذا دخل. فلو وضع قدمه ما دخل لا يحنث. نعم. والدخول عام فيتناول. ومن دار فلان نسبة السكنة، والمراد من دار فلان، نعم، نسبة السكنة أو المقصود من دار فلان، نعم، نسبة السكنة حتى لو كان الساكن في المملوكة غيره مملوكة غيره لم يحنث. نعم. من غير المالك. وهي تعم فيتناول. يلا. وإنما يحنث إذا قدم ليلا أو نهارا. مسألة إخوانا، كلمة اليوم تطلق على بياض النهار حقيقة، فنقول بالأربعة وعشرين ساعة في عنا إيش؟ ليل ونهار، أو نقول أيام وليالي، وهيك فالأيام جمع يوم هو النهار، والليل جمع ليل هو عكس النهار. فالصيام رب شو قال؟ فصيامه كتب عليكم الصيام أياما معدودات. شو يعني معدودات؟ يعني في النهار فقط، في اليوم. إذن اليوم 24 ساعة، اليوم بس هو النهار والمقابل هو الليل. طيب الآن أخواننا، أحيانا قد يطلق اليوم ويراد به معنى الوقت، معنى الوقت. فإذا أطلقت كلمة يوم وأردت به المعنى الحقيقي تحمله على إيش؟ على النهار فقط. وإذا أردت به المجاز تحمله على الوقت، فإذا حملته على الوقت صار يشمل إيش؟ النهار والليل. إذا أطلقته وأردت به المجاز صار يشمل إيش؟ النهار والليل. طيب هلأ إنسان إخوة شؤان قال عبدي حر يوم يقدم فلان، عبدي حر يوم يقدم فلان، أو قال لامرأته أنت طالق يوم يقدم فلان. طيب قدم فلان في الليل، كلمة يوم اتفقنا شو معناها الحقيقي؟ النهار، والمجازي الوقت يشمل ليل ونهار. فشو قال؟ قال يوم يقدم فلان، فجاء هذا فلان أنت إجا في الليل، تطلق أو لا تطلق؟ قال نعم. لو إجا بالنهار كمان تطلق. ليه؟ قال أليس هذا جمع بين الحقيقة والمجاز في معنى اليوم؟ إذا كان جاء في الليل تكون معنى مجازي، وإن جاء في النهار تكون معنى حقيقي. أليس هذا جمعا بين الحقيقة والمجاز؟ قال لك لا، هذا ليس جمعا بين الحقيقة والمجاز، بل هو عمل بالمجاز فقط، اللي هو كلمة الوقت، كلمة الوقت. طيب فمعناها هو يقول لها أنت طالق وقت يقدم فلان، سواء قدم ليلا أو نهارا، كله يسمى وقت. وعندها لو قدم في النهار نقول يحنث، لأن النهار جزء من الوقت لا لأنه حقيقة، وهذا فرق دقيق. إذن هنا لو قدم في النهار تطلق امرأته، لا لأن المراد باليوم الحقيقة، لا، ولكن لأن النهار جزء من الوقت، فدخل النهار في عموم الوقت لا لأنه المعنى الحقيقي اليوم، ولكن لأنه فرد من أفراد المجاز وهو الوقت. فالليل وقت والنهار وقت، وصار اليوم بمعنى الوقت يشمل المعنيين الحقيقي وهو النهار والمجازي وهو الليل. لكن هنا بقى الفرق، احنا شو الممنوع عندنا اخواننا؟ الممنوع ان تراد الحقيقة باعتبارها حقيقة، وان يراد المجاز باعتباره مجاز. هو شو الجائز هنا؟ جائز ان تريد الحقيقة لا باعتبارها انها حقيقة، بل لانها فرد من افراد المجاز. فهنا دخل النهار وهو المعنى الحقيقي لا لأنه حقيقة، بل لأنه فرد من أفراد المجاز وهو الوقت. وهذا ما يسمى عند الحنفية بعموم المجاز. نعم. طيب لو قال لها أخوانا أمرك بيدك يوم يقدم فلان، بالمثال أول سؤال لأنت طالق. طيب لو قال لها أمرك بيدك يوم يقدم فلان، طيب قدم ليلا، شو الحكم؟ قال لا تملك أمرها. لك عجيب، ليش هنيك بالطلاق يقع الطلاق وهو لا؟ قال وذلك لفرق دقيق، وهو أن الطلاق لا يمتد والأمر باليد يمتد. فيك تقول أنت لزوجتك أنت طالق من هون العشية، لا طالق هذا وقع خلاص انتهى، ما له وقت، إيقاعه بلحظة والحكم يستمر بعدين دائما. أما أنت تقول لزوجتك شوفي أمرك بيدك من هون للمغرب فكري. قال إذا كان مظروف الوقت، مظروف اليوم مما لا يمتد ولا يقدر بالوقت، يحمل اليوم على المجاز. وإذا كان مما يمتد ويصح له ضرب المدة، يحمل اليوم على الحقيقة، حتى لو جاء ليلا لا يكون أمرها بيدها. ليه؟ لأن الأمر باليد مما يمتد، وبالتالي يحمل اليوم فيه على المجاز، على الحقيقة لا على المجاز. أما أنت طالق مما لا يمتد، فيحبر اليوم على معناه المجازي وهو الوقت، فيشبر الحقيقة وهي النهار، والمجاز وهو الليل، لأنه من باب عموم المجاز لا من باب الحقيقة. نعم. وإنما يحنث إذا قدم ليلا أو نهارا في قوله عبده حر يوم يقدم فلان. هل إعطاك العبد شو هو؟ يمتد أو لا يمتد؟ في يقول أنا لعبدي أنت حر من هو العجية؟ لا، إذا معنا لا يمتد هذا، فبالتالي كلمة اليوم تحمل على إيش؟ على المجاز هو الوقت، فيشمل النهار والليل. جواب سؤال أيضا بيانه لو قال عبده حر يوم يقدم فلان فقدم ليلا أو نهارا يعتق. نعم. واليوم للنهار حقيقة ولليل مجازا. طيب. والجواب إنما يحنث باعتبار عموم المجاز، وهو أنه يحمل اليوم على الوقت فتدخل الحقيقة فيه لأنها من أفراد الوقت لا لأنها حقيقة. نعم. لأن المراد باليوم الوقت وهو عام، فيشمل الليل والنهار. فإن اليوم يستعمل لبياض النهار وللوقت المطلق، فإن كان ما قرن به مما يمتد كاللبس فالنهار أولى به، وإن كان مما لا يقبل التأقيت كالقدوم يراد به مطلق الوقت. وإنما أريد النذر واليمين. خلصت النذر يا إخواننا، بس ننتبه إخواننا الأكارم، ننتبه دول مثالين فيهن إشكال. إحنا نقول أنت طالق يوم يقدم فلان، في عنا أمرين: إيقاع الطلاق والقدوم. إيقاع الطلاق والقدوم بأيهما يلاحظ الامتداد أو عدم الامتداد، في الأول أم في الثاني؟ يعني هل نقول أنت طالق مما يعني يمتد أو لا يمتد، أم القدوم المراد أول أم الثاني؟ قال لا، الأول مو الثاني. هل المثال اللي جابه هون شو بيوهين؟ إن الثاني. هل هو الآن القدوم لا يمتد، القدوم لا يمتد، لكن أنت الآن بدك تجيبه الآن غير المثال اللي ذكره بشوي، فتقول مثلا أقدم يوم يحصل كذا، فبتقول هنا أقدم هنا مما لا يمتد، فيحمل اليوم على إيش؟ على المجاز. بينما لبس الثوب يمتد، لبس الثوب من صهر عشية، فنقول قال ألبس الثوب يوم يحصل كذا، بدك تجيبه أولا مو ثانيا تجيبه حتى صح المثال. فيقال أخواننا ما بعد أنا اليوم يوم ظرف، كلمة يوم مفعول فيه ظرف زمان، وما قبله شو يقال له؟ المظروف، لكن ما بعده هو مضاف إليه، فإحنا بدنا المظروف ما بدنا المضاف إليه، المعول عليه في الامتداد وعدمه ما هو المظروف وليس المضاف إليه. نعم. وإنما أريد النذر واليمين. تمام. مسألة إخواننا، إنسان شو قال؟ لله علي أن أصوم رجب. هلأ صوم رمضان فرض، صوم رجب مو فرض، هو شو قال؟ لله علي، يعني أوجب على نفسه صوم رجب. طيب إجا رجب وما صام، شو يطلع عليه؟ قال هذه الصيغة صيغة نذر لله علي، صيغة إيش هي؟ نذر. إذا يجب عليه الإفاء بنذره، ربنا شو قال؟ وليوفوا نذورهم. إذا شو بيطلع عليه؟ صيام رجب. طيب قال العجيب أن الأحناف قالوا عليه أمران: الوفاء بنذره وعليه كفارة يمين. النارك والله عجيب، كلمة لله علي صوم رجب في صيغتها شو بنقول؟ هي نذر، فهو إذا حقيقة، ولكنها تستعمل في اليمين، فإذا أردت بها اليمين والنذر معا تكون قد جمعت بين المعنيين الحقيقي والمجازي، وهذا إشكال. إذن هذا إخواننا إشكال يتوجه علينا يوهم أن الأحناف جمعوا بين الحقيقة والمجاز. طب يا ترى هل الأمر كذلك؟ جواب لا، ليس هناك جمع بين الحقيقة والمجاز. نعم. جواب سؤال أيضا بيانه: هذا الكلام للنذر حقيقة حتى لا يتوقف على النية، حتى لا يتوقف على النية، ولليمين مجازا حتى يتوقف على النية يعني. والحقيقة تفهم بلا قرينة والمجاز بها، فإذا أريدا كان جمعا بينهما. والجواب: إنما أريد به هو الحقيقة، النذر ثابت واليمين ثابتة، لكن اليمين ثابت بالصيغة، النذر ثابت بإيش؟ بالصيغة، بقوله لله علي، لكن اليمين ثبت مو بالصيغة، لك بشيء آخر، وهو أنه لما قال لله علي صوم رجب، إذن هو عمليا إخواننا ماذا حرم على نفسه لما أوجب على نفسه الصيام؟ شو حرم على نفسه؟ الإفطار برجب. الإفطار برجب شو حكمه سابقا قبل النذر؟ مباح. فلما أوجب علي نفسه الصيام حرم الفطر، وتحريم المباح شو اسمه؟ يمين. تحريم المباح يمين. إذا بقول لك أنا يحرم علي أكل هذاك الأكل، هي إجد أكل شو علي؟ كفارة يمين. ليه؟ لأنني حرمت شيئا مباحا، وهي قال الله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، ثم قال: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فسمى تحريم المباح شو سمى؟ يمينا. فلذلك إخواننا إيجاب الصوم في رجب هو عبارة عن تحريم الفطر وتحريم المباح شو يعتبر؟ يمين. فلذلك إخوان نقول هذا الكلام يفيد النذر من جهة واليمين من جهة، لكن يفيد النذر بصيغته ويفيد اليمين بحكمه وموجبه، لأن فيه تحريم الحلال. نعم. إنما أريد به لأنه نذر بصيغته، يمين بموجبه، لأن على للإيجاب وهو معنى النذر. نعم. ولهذه الصيغة موجب وهو الوجوب، وباعتبار هذا الموجب يمين على إذا نوى اليمين، لأن إجاب المباح يمين كتحريمه. فإذا لم يصمه وجب يجب القضاء بالنذر والكفارة باليمين. يجب القضاء بالنذر والكفارة باليمين، ولا يعتبر جامعا بين الحقيقة والمجاز. نعم. فهو كشراء القريب. أنا الآن ابني عندك عبد، جيت لعندك في عندي هالعبد اللي عندك اللي هو ابني، تري بعتك يا ترى اشتريت. أنا بقول اشتريت إخواننا ماذا يفيد لفظ اشتريت؟ هل يفيد الملك أم الاعتاق؟ كمش ها، إذن لفظ اشتريت لماذا وضع؟ للتملك، تمام. لكن أنا لما تملكت ابني ماذا يحصل؟ يعتق. فنقول إذن هذا حصل بالشراء أمران: تملك بالصيغة وإعتاق بالحكم. هل هذا لو العبد اشتريته وما كان ابني لا يعتق؟ إذا معنى ذلك عتق لأنه ابني، لقول الحديث: من ملك ذا رحم محرم عتق عليه. فبالتالي نقول هذا جمع بين أمرين: أولا ما يفاد من الصيغة وهو التملك بالشراء، وما يفاد من موجبه وهو العتق لأنه ملك ذي رحم محرم. قال: فكذلك النذر مستفاد من الصيغة، واليمين مستفاد من الحكم والنتيجة. فهو كشراء القريب تملك بصيغته، تحرير بموجبه. نعم. فإن شراءه سمي اعتاقا في الشرع، وليس نفسه اعتاقا. نعم. لكونه موضوعا لإثبات الملك لا لإزالته. طيب. لكن الملك في القريب لما أوجب العتق بالنص سمي الشراء اعتاقا بواسطة حكمه لا بصيغته. طريق الاستعارة. نقف إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.